تمام كيف بعد ان من الله رضي الله عنه التوحيد في هذه المنازل في الثلاث سنوات الاخيره وباذن الله بعد ان اخذت نصيبا من العلم النافع في علم التوحيد وغيره من العبادات وجدت السفر قريبا ان شاء الله الى بلادي ونصف راسي هناك وقعدت اهلي والفطره والبلاد فهذا يكون هناك الوالدين والاشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبال وفي رؤيتي بعد الوصول الى الارض هناك ان اقوم بدعوه التوحيد بين الاهل الاقربين خاصه واهل المنطقه عامه لا يجوز الا ان يقال هؤلاء القريبات من بنات العم والعمات وعند استقبالهم لي علما بانهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح ام لا اخادعهم مع جهلهم التوحيد واخشى ان يرفضوا قبول هذه الدعوه مع انها تكفي الرحم على طالب العلم ان تبرح ما لديه من العلم ونبرع الله من الله التي تحتاجون اليه فليس بها من يكون مقام وليس بها من يكون مقام وله قال الوجود جهد وتعليقين ونصف الحجم كما انزلها ولما جاء على درجه العظم كما رجعها ولما جاء على درجه المنزله كما كانوا يتقبل اليهم وبالله ما اختار الله واخذهم ولهم ومن رسول الله في البيت فان الاحداث التي كان النساء لا يذكرها وان قلوبنا نبني من الاحداث المؤلفه أنا في يوم أحد من الأعداء المهاجر فلا بد من الصبر ولكن الله تعالى كذلك وتقدم عنه من قبل الله يقول له الآن قبل أن تذهب إليه فاكتب إليه وقل له إن العادة من عادة يا رب الله وإني أوصيكم بكافة كتابه وعدم كتابه حتى لو كان لا يقول فبدأت قبل أن تذهب إليه وإن رفضت إليه فكل يوم تم السؤال عليه يا حواري يا بنات عمي يا كذا يا كذا تقول له ان هذا شيء عنهم تعلمت وعنده ان هذا لا يجوز واسال عن الكبار المصالح هذا هو الحال في الاسلام والاخبار والاحداث اما مع الرواتب وعن الرواتب وخالات فلا باس لماذا هذا هو الحال فبنت العم وبنت الخال وبنت الخال والجيران تبدو انهم لا يجوزون كيف حالهم وكيف عاداتهم تحملهم وتوحم فيهم وتسالهم اخوانهم لكن يدري وصالحهم أنا فعل الرسول القائم ولا أزال النساء لما قدرت البراء أو النساء وذهب ولم يرى ذلك النساء مع ما أتواه من الإيمان والخدمة والعدلة عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ الله أكبر والله لا يستفيد من الله في الوقت ولا تغير بلغة الليلة بكلام عليه الصلاة والسلام. بل المفروض أن المؤمن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم من الناس من أجل أمر آخر. أو يكون من الغير من المؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.